الحمد لله المعز المذل، من أعزه الله فلا مذل له، ومن أذله الله فلا معز له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فها نحن اليوم نصل إلى ذكر آخر مراحل معركة بدر الكبرى، وقد ورد سابقاً تأييد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بالملائكة البررة في قتالهم عدو الله وعدو دينه ونبيه عليه السلام. وعندما وضعت الحرب أوزارها، أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، فالتمس أبا جهل فلم يجده، ففتش الرجال عنه حتى وجده عبد الله بن مسعود قريبا من أرض المعركة، مصروعا مقنعا في الحديد، واضعا سيفه على فخذيه، ليس به جرح ولا يستطيع أن يحرك منه عضوا، وهو كهيئة الجالس ووجهه منكب ينظر إلى الأرض. فاقترب منه عبد الله ورفع سيفه من الخلف وضربه، فوقع رأس أبي جهل بين يديه، فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح، وأبصر في عنقه جدراً وهي أثر كدمات في العنق، وفي يديه وفي كتفيه كهيئة آثار السياط. وأتى ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أبا جهل قد قتل، وأخبره بالذي وجد به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك ضرب الملائكة. وقال: اللهم قد أنجزت ما وعدتني. ونصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فلم يبق بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر. وكان ذلك يوم الفرقان، يوم فرق الله تعالى بين الشرك والإيمان. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرح القتلى في القليب، أي البئر، فطرحوا فيه إلا أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا به ليخرجوه فتقطع، وطرحوا عليه من التراب والحجارة ما غيبه. ولما ألقوا في القليب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، يا عتبة ويا شيبة ويا أمية ويا أبا جهل، وعدد من كان في القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال أصحابه: أتكلم قوما موتى؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. ومن الذين أسروا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، ومنهم من بقي أسيرا، حيث قال النبي عليه السلام: استوصوا بالأسرى خيرا. وكان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه. ورجعت قريش إلى مكة مغلوبين منهزمين، وكان أول من قدم بهزيمة المشركين الحيثمان الكعبي، فاجتمع عليه الناس عند الكعبة يسألونه، لا يسأل عن رجل من أشراف قريش إلا نعاه. وأقام أهلهم عليهم النوح في كل دار من مكة شهرا، وكانوا يأتون بفرس القتيل فتقف بين ظهري النساء فينحن حولها. ومات أبو لهب بمكة بعد وصول خبر مقتل قريش بتسعة أيام، فتهاوى صنديد من صناديدها الملاعين. ثم إن قريشا أرسلت في فداء الأسارى، فكان بين الأسرى عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان بعد لم يسلم، فأمره الرسول بأن يفدي نفسه بمال كان لديه، فقال العباس: لا مال لي. فقال له الرسول: أين المال الذي وضعته عند أم الفضل وقلت لها إن أصبت فللفضل كذا، ولعبد الله كذا، ولعبيد الله كذا. قال: والذي بعثك بالحق ما علم به أحد غيري وغيرها، وإني لأعلم أنك رسول الله. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية من المدينة، وزيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة منها. فوصل زيد وقد سووا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان الرسول قد خلفه عليها وقسم له. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، لقيه الناس يهنئونه بما فتح الله عليه، فقال سلمة بن سلامة الأنصاري: إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، أولئك الملأ من قريش. وقد انجلت المعركة عن 70 قتيلا من المشركين، فيهم رؤوس الكفر وزعماؤه كأبي جهل وغيره، و70 أسيرا من المشركين، كما استشهد من المسلمين 14 رجلا، 8 من الأنصار، و6 من المهاجرين. وظهر أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله، والله ذو فضل عظيم. وهكذا تم النصر للمسلمين بإذن الله ومنه وفضله وتوفيقه. وكانت معركة بدر حداً فاصلاً بين مرحلة مضت ومرحلة قدمت، سيكون فيها ما فيها من انحلال عقد المشركين وتقوية شوكة المسلمين وظهور الإسلام ظهوراً يعم مشارق الأرض ومغاربها. وإلى الملتقى في حلقة جديدة من برنامجنا، وحدث آخر من أحداث رمضان.